كيف يعرف المأموم أن تأمينه موافق لتأمين الملائكة؟ الجواب: الملائكة متى تقول آمين؟ عندنا في هذا معلومة، عندنا في هذا معلومة من الوحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. تفصيل أكثر في رواية النسائي: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث صحيح. إذا ثبت أنه إذا قال الإمام في الأرض آمين قالت الملائكة في السماء آمين. طيب، إذا وصلنا إلى نتيجة أننا سنقول آمين مع الإمام. إذا قال آمين نقول آمين لأن الملائكة إذا قال الإمام في الأرض آمين قالت هي في السماء آمين. جميل. إذا متى نؤمن مع الإمام؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا. طيب، ما معنى إذا أمن الإمام فأمنوا؟ هل معناها إذا انتهى من التأمين؟ يعني إذا قال آمين نقول آمين بعده؟ الجواب لا. طيب، فما المعنى إذن؟ إذا أمن الإمام فأمنوا، لأن المسألة مرتبط فيها شيء في أجر عظيم، قضية مصيرية. إذا أمن الإمام فأمنوا يعني إذا أراد التأمين، هذا قول للعلماء. قول آخر توضيحي: إذا بلغ موضع التأمين، كما تقول إذا أنجد يعني بلغ نجدا، إذا أمن يعني بلغ موضع التأمين، إذا أمن إذا أراد أن يؤمن. إذن إذا بلغ موضع التأمين، طيب متى يبلغ الإمام موضع التأمين؟ إذا انتهى من قوله ولا الضالين، إذن خلاص وصلنا إلى النهاية في موضوع كيف يوافق تأميننا تأمين الملائكة. قال الخطابي رحمه الله: وهذا كقولهم إذا رحل الأمير فارحلوا، يعني إذا تهيأ للرحيل فتهيأوا ليكون رحيلكم معه. قال بعض العلماء: إذا شرع الإمام فاشرعوا، يعني إذا قال قولوا معه. قال ابن قدامة: يعني إذا شرع في التأمين فاشرعوا. طيب، عدد من الأئمة ينسون أن يقولوا آمين، يقرأ الفاتحة ويترك التأمين لمن خلفه، ينقطع نفسه، ينسى يأمن، تسقط الفضيلة، يفوتنا. الجواب لا. إذا وصلت يا أيها المأموم إلى موضع التأمين أمن، سواء أمن الإمام أو ما أمن،